أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تتميز الصدقة عن غيرها من الأعمال في مقام القبول. جميع الأعمال التي قال عنها تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، جميع الأعمال إذا تقبلها الله عز وجل من العبد، كما إذا تقبل منه الصلاة أو الصيام أو النافلة أو قراءة القرآن، قبول الأعمال بمعنى تحويلها إلى النور. هذا العمل لو صلى الإنسان نافلة الليل فإذا تقبل الله منه الصلاة حولها إلى نور يشعشع في قبر الإنسان، ويشعشع في عالم البرزخ، ويشعشع يوم القيامة. فقبول العمل من العبد بمعنى تحويله إلى النور. إنما يتقبل الله من المتقين. إلا الصدقة فإن لها قبولا يختلف عن قبول الأعمال الأخرى. قبول الأعمال الأخرى كما قلنا بتحويل العمل إلى نور، ولكن قبول الصدقة كيف؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده، واضح، ويأخذ الصدقات، يعني ماكو واسطة بين المتصدق وبين الله عز وجل. الإنسان إذا دفع الصدقة للفقير يحسب أن الفقير هو الذي يقبض الصدقة، لا، الله يقبض الصدقة منه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات؟ كيف يعني الله يأخذ الصدقات من العبد؟ أنا تصدقت على الفقير، كيف الله يأخذ الصدقة مني؟ هل لله يد يمدها ويقبض الصدقة مني التي أتصدق بها على العبد؟ قبول الصدقة من العبد بمعنى إفاضة النور عليه، مو فقط تحويل الصدقة إلى نور، يفاض النور من قبله تبارك وتعالى على هذا العبد. فالصدقة تتميز على سائر الأعمال بأن العمل وهو الصدقة مضافا إلى أنه يتحول إلى نورين، الصدقة تستدعي إفاضة النور على قلب هذا العبد المتصدق. هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات، فالأخذ هنا هو أخذ المعية، أخذ الرحمة التي تعبر عنه الآيات القرآنية الأخرى بقوله: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين، معهم معية الرحمة، معية النور، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفيض على قلوبهم نورا منه. يفيض على قلوبهم مددا منه. إذن عندما يصلي الإنسان نافلة الليل قبولها بمعنى تحويلها إلى نور، ولكن عندما يتصدق قبول الصدقة مو فقط تحويلها إلى نور، بل إفاضة نور من قبله تبارك وتعالى على قلب الإنسان المتصدق. وهذا ما تتميز به الصدقة على غيرها من الأعمال، يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. الآن نأتي إلى أحكام الصدقات، ونذكر في الأحكام الفقهية المتعلقة بالصدقة عدة أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول، ما هي أحكام الهبة؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يهب إنسان آخر، يهبه مبلغ أو يهبه مثلا قلم أو كتاب أو أي شيء، هدية من إنسان إلى إنسان، الهبة لها أحكام، لنرى أن هذه الأحكام تشمل الصدقة أو لا تشمل. الحكم الأول من أحكام الهبة أن الهبة تحتاج إلى القبض من قبل الموهوب له. يعني مثلا أنا أهديتك قلم، لكن أنت ما استلمت القلم بعد، ما صارت الهبة. الهبة إنما تصح مع القبض، قبل القبض لا تصح الهبة، فلا بد من حصول قبض، وإلا قبل القبض لا تصح الهبة. فلا يكفي أن أقول وهبتك المبلغ الفلاني وأنت تقول قبلت الهبة، ما لم يتحقق هناك قبض من قبل الموهوب له فلا تصح الهبة. زين، القبض شنو معناه؟ القبض على تعبير السيد الخوئي قدس سره يقول يختلف القبض باختلاف الموهوب. إذا كان الموهوب من غير المنقول مثل الأرض، أنا أوهب لولدي أرض أو أوهب لبنتي أرض، شلون أقبض الأرض؟ قبض الأرض، الأرض بعد ما تنقل، شلون أقبضه الأرض؟ قبض الأرض بأن أخلي بينه وبينها، كل الأرض في المكان الفلاني استلمها، صك بيدك مثلا، مفتاح البيت بيدك مثلا، التخلية بين الواهب والموهوب له. إذا خليت بينه وبين المال غير المنقول تحقق القبض. أما إذا كان الموهوب من المنقول، مال، قلم، كتاب، سيارة، يقول إذا كان الموهوب من المنقولات فقبضه بأن يقع تحت اليد، تحت يد الموهوب له. استلم مفتاح السيارة، استلم المبلغ، استلم مثلا القلم، ما لم يستلم الشيء، ما لم يقع الشيء تحت يده لا يتحقق القبض. زين، سيد السيستاني دام ظله يقول القبض لا يفرق في بين المنقول وغير المنقول، القبض أن يقع تحت سلطنة الموهوب له. إذا صار تحت سلطنته يعني يتصرف فيه بما يشاء، خلاص القبض تحقق، ما منقول له غير منقول، المهم أن يكون تحت سيطرة الموهوب له، يتصرف فيه بما يريد. وين يظهر الفرق ما بينهم؟ تبتلي جيدا، يظهر الفرق ما بينهم في المعاملات البنكية. يعني الآن أنا مثلا في البنك فلان يطلب مني قرض، يقول لي انت اقرضني مثلا، اقرضني 50,000 ريال، فانا اقول للبنك حولوا من حسابي 50,000 لحساب فلان، او لا البنك نفسه يريد يقرضه يقوم يحول الى حسابه، مو عنده حساب في البنك، يحول الى حسابه 50,000 ريال. هو القرض يشترط في صحته شنو؟ القبض. القرض اذا ما يقبض ما اقترض، القرض متقوم بالقبض. القبض شلون يتحقق هنا؟ حوله في حساب فلان 50,000 ريال، يعني قبضه. هنا الفرق بين كلام السيدين. سيد الخوي يقول ما قبض، هذا مو قرض، ما صار قرض هذا. حوله في حساب فلان 50,000 ريال لا يعد قبضا، لأنه لم يقع تحت يده، باعتبار أن المبالغ، أن الأموال من الأشياء المنقولة. بما أن الأموال من الأشياء المنقولة، قبض المنقول بأن يقع تحت اليد. هذا ما استلم المال، لا استلم المال ولا استلم شيك عن المال، مجرد أنه في حسابه حط رقم، صح لو لا؟ حطه في حسابه رقم 50,000 فليكن. هذا لا استلم المال، لا استلم شيك عن يحكي عن المال، إذن لم يقبض، القرض ما تحقق. أو مثلا شلون؟ أو مثلا الآن المتعارف الآن في بين الناس يسوي حساب لولده، صح لو لا؟ يسموه في يسمونه بلي ها حق الأولاد إلى اسم قانوني، دخار الأجيال، شو يسموه؟ دخار الأجيال، ما أدري شنو. على كل هذا الدخار الأجيال، أنا مثلا أخلي لأولادي، مثلا أفتح لولدي حساب وأقول للبنك شهريا يتحول من حسابي إلى حساب أولادي كذا مبلغ، يدخل يقول ما صار قبض، ما استلموا شيء. خل أكمل تحت تصرفه، هو ما يدري تحت تصرفه، هو ما يدري. فإذا على رأي السيد الخوئي، القابض في الأشياء المنقولة بأن يقع تحت اليد، فإذا لم يقع تحت اليد فلا قابض. فبالنتيجة بالنسبة إلى القرض، أقرض إنسان مبلغ أقول اجعلوا في حسابه مبلغ كذا، ما اقترض. أو أوهب لولدي مبلغ شهري من ادخاري، وأنا أقول للبنك اجعل في حساب ولدي كذا، ما قبض، ما صارت هبة. على رأي السيد الثاني يتحقق القبض بذلك. لما؟ لأنه يرى أن القبض أن يقع تحت سلطنة الطرف الآخر، بمعنى أنه يتصرف فيه بما يريد ومتى شاء. إذن فبالنتيجة أنا عندما أقول فلان يقول لي أقرضني 50,000، أقول اجعلوا في حسابه 50,000، بمجرد أن يجعلوا في حسابه صار شنو؟ تحت سيطرته، تحت تصرفه متى شاء، إذن هو قبض، فتحقق القرض بذلك. أما على رأي السيد الخوي لازم أوكل البنك، أقول أيها البنك أنت وكيل عني في قبض المال عني أولا، زين، ثم جعله في حسابي، يعني أنا المقترض، أنا اللي أريد أقترض مو المقرض، أنا اللي أريد أقترض، أقول استلموا هذا المبلغ وكالة عني من فلان ثم اجعلوه في حسابي، يعني لازم أوكل البنك في أن يقبضه عني، حتى يصير شنو؟ نوع من القابض، نوع من الوقوع تحت اليد، زين. وكذلك في مسألة الأولاد مثلا، إذا أنا أريد أعطي لأولادي مبلغا معينا، أريد أعطي لأولادي مبلغا معينا، على رأي السيد السيستاني بمجرد أن يكون في حسابهم، بمجرد أن يدخل المبلغ في حساب الأولاد، طبعا أنا يفترض في أن أكون شنو ولي على هؤلاء، يعني يكون الأولاد صغار غير بالغين. فبما أنهم صغار غير بالغين إذن من الذي يقبض عنهم؟ يقبض عنهم وليهم، أنا وليهم، أنا أقبض عنهم، تمام لولا؟ فإذا كنت أنا وليهم وأنا الذي أقبض عنهم إذن لابد أن أقصد بفتح الحساب. إذا فتحت حساب لأولادي أقصد بفتح الحساب أن أقبض الأموال عنهم في ضمن هذا الحساب. إذا قصدت أن أقبض الأموال عنهم في ضمن هذا الحساب تتحقق حينئذ الهبة ويخرج المال من ملك الأب إلى ملك ولده. إذن فبالنتيجة الهبة الحكم الأول أن الهبة تحتاج إلى قبض، والقبض كما قلنا يختلف الفقهاء في تحديد معنى القبض كما أشرنا إلى الخلاف بين السيدين. الحكم الثاني الذي هو من أحكام الهبة أن الهبة متى تلزم؟ الهبة سموها عقد جائز. العقد عندنا عقد لازم وعقد جائز. شنو الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ مثلا البيع عقد لازم، أنا إذا بعتك هذا القوطي مثلا قوط النشاف بمجرد أن نفترق يعني مجلس البيع ينتهي كما في الرواية إذا افترق البيعان وجب البيع، بمجرد أن نفترق اشتريت منك هذا القوطي أو هذا القلم بمجرد أن نفترق أنت تطلع خلاص صار البيع لازم. لازم يعني ما يجوز لي أرجع أقول بطلت عن البيع، تعال جيب المبلغ خذ القوطي أو تعال جسمه خذ المبلغ ورجع لي المال، لا، البيع عقد لازم. إذا افترق البيعان وجب البيع. أما الهبة، الهبة مو عقد لازم، الهبة عقد جائز. يعني أنا الآن وهبتك هذا القلم وأنت أخذت القلم رحت بالبيت بعدين أنا تندمت قلت والله أنا والله بهيم أعطيتها القلم المحترم زين هونت أنا اتصلت بك ترى أنا هونت رجع القلم مرة ثانية خلاص يجوز لي أنا أرجع. الهبة عقد جائز وليس عقدا لازم كالبيع. متى تكون الهبة عقدا لازما؟ الهبة أحيانا تصير عقد لازم. متى تكون الهبة عقدا لازما؟ تكون الهبة عقد لازم في موارد. المورد الأول أن تكون الهبة لذي رحم، فإذا قبضها لازم من القبض قلنا، فإذا قبضها ذو الرحم لزمت خلاص. بمجرد أن أوهب شيء لذي رحم لواحد من أرحامي تلزم الهبة بقبضه. الأرحام منهم الأرحام، الله يقول صلوا الأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، زين الأرحام منهم الذين تجب صلتهم تحرم مقاطعتهم. الأرحام لهم أحكام بعد. إذا وهبت الرحم صارت الهبة لازمة بقبضه، من هم الأرحام؟ هذا اختلف الفقهاء في تحديده، أنا ما أذكر الأقوال كلها، أذكر ما بنى عليه السيدان سيد الخوي وسيد السيستاني. الأرحام هذا عنوان عرفي، عنوان عرفي بمعنى من يرى العرف أنه لصيق بك يعد رحما. شلون من يرى العرف أنه لصيق بك؟ بعض الفقهاء يقول الأرحام هم اللي ترثهم ويرثوك، أي واحد ترث أو يرثك هذا رحم، مثل الجد قد ترث في بعض، قد يرثك في بعض الفروض الأب الأم الأخ الأخت زين العم ابن العم، أحيانا قد يرث ابن العم على بعض فروض الميراث، قد يرث ابن العم ابن العم الأبويني يعني من الأم والأب زين، قد يرث في بعض الفروض. من يرثك فهو رحم. سيد الخوي السيستاني يقول الرحم هذا عنوان عرفي، من يعد لصيقا بك في الاب ام اخ اخت خاله عم جد جده عم خال، هذا يعد شنو؟ يعد عرفا لصيقا بك زين. وكذلك اذا كان مو من هالطبقه ولكن كان لصيقا بك، ابن عمك، ابن عمك يعيش اياك في شنو؟ في مكان واحد مثلا، ابن عمك يعيش اياك في دار واحد، يعد شنو؟ لصيقا بك بعد لانه يعيش وياك، بما انه يعد لصيقا بك يعد رحمان، يحرم قطيعته تجب صلته، اذا وهبته هبه لزمت بقبضه، يعد شنو؟ لصيقا بك بعد. اما اذا افترضنا انه مثلا بلي خال ام امك مثلا او خال ابو ابوك، ها هذا خال ابو ابوك وخال خالك بالنتيجة، ولكن لست لصيقا به، يعني هو يعيش في الخبر وانت تعيش في القطيف، وهو صار له 30 سنة يعيش في الخبر لا جايب خبر ولا يدري عنك، طفحت من ركز ولا يوم، ويمكن بعد ما يعرف شكله زين. هذا الان اللي صحيح هو خالي او هو عمي مثلا، لكن هذا يعيش في منطقة بعيدة، والله احنا ما نتذكره ولا ندري عنه ها ولا نعرفه، ندري عندنا عم يعيش في الخبر لكن ما عندنا اياه ذيك المعرفة مثلا، يعني هذا اذا ما ازوره اثام، او هذا اذا ما اوصل اثام، او هذا اذا قبض الهبة تلزم، لا، لان هذا لا يعد عرفا رحما، الرحم مصداق عرفي، من يعد لصيقا بك يعيش وياك او يعيش وياك في بلد واحد، او بينك وبينه صلات، صلات مثلا الافراح، صلات الاتراح، صلات وهكذا الارتباطات الاخرى، من يعد لصيقا بك، لا كل من هو ينتسب اليك ولو لم يكن بينك وبينه التصاق عرفي. اذا الرحم عنوان عرفي، وليس المراد من الرحم مطلق من يرث او يورث، لا. زين الزوجة شلون؟ هل الزوجة رحيم؟ انا الان اذا اوهب ولدي ارض او اوهب ولدي مبلغ، بمجرد ان يستلم ولدي يقبض خلاص ما يجوز للرجوع، اقول والله بطلت ما يجوز في الهبة للرحم ما يجوز الرجوع. زين الزوجة شلون؟ مو رحم مسكينة، ولا الزوج رحم بعد، يعني لو ان الزوج وهب زوجته مبلغا من المال واراد ان يرجع، استلمت الزوجة المبلغ واراد ان يرجع في ذلك الموهوب له، لا احوط استحبابا ان لا يرجع، لكن لو اراد ان يرجع يجوز له الرجوع. وكذلك العكس، الزوجة وهبت لزوجها مالا وأرادت أن ترجع فيه بعد أن قبضه الزوج يجوز لها الرجوع. المورد الثاني من موارد لزوم الهبة، أن يعوضك الموهوب له، أنت أعطيت قلم عوضك بشنو؟ بمبلغ، أو عوضك قلم ثاني، إذا عوضك صارت الهبة لازمة بعد ما يجوزك الرجوع، رحم أو غير رحم. المورد الثالث أن يتصرف في العين، أنا وهبته شيء قام اتصرف فيه تصرف مغير، مثلا أعطيته مثلا وهبته مثلا لنفترض لوحة مثلا قام اللوحة صبغها غير فيها خلاص مدام غيرها ما اقدر ارجع فيه. انا ارجع اذا ما تغيرت العين اللي اعطيتها وياه ما تغيرت. اما اذا غيرها غير هيئتها غير كيفيتها تصر او باعها او اهداها الى واحد اخر اذا تصرف فيها تصرفا ناقلا بان باعها او وهبها او تصرفا مغيرا لهيئتها او كيفيتها صارت الهبة لازمة بعد لا يجوز الرجوع مرة اخرى. هذا بالنسبة لاحكام الهبة. بينا شنو احكام الهبة. نجي الى الصدقة. هل الصدقة مثل الهبة في هذه الاحكام ام لا؟ الصدقة تفترق عن الهبة بعدة فروق. الفرق الأول أن الصدقة لا بد فيها من قصد القربة. الهبة ما تحتاج إلى قصد قربة. صدقة لا بد فيها من قصد القربة. والله أنا أوهب ولدي ولا أوهب مثلا لشخص آخر ما قصدت القربة. إذا ما قصدت القربة لله صار هبة. إذا قصدت القربة صار شنو؟ صدقة. الفرق هو قصد القربة. أنا أوهب مبلغ لفقير، شفت فقير بالشارع وهبت مو قصد القربة، وهبت حتى أتخلص من شره، هذا ما صار صدقة، صار شنو؟ صار هبة، ما صار صدقة. والله هذا يلاحقني ودق علي باب السيارة، ما تشوف ملف الإشارات؟ افتح زين. وش زول انا اخاف ادعمه بالسيارة هذا زين. اقول افتح له النافذة. والله انا محتاج يلا لدفع اداه مثلا. هذا ما يعد صدقة، هذا يعد هبة، لانك لم تقصد به القرب لله عز وجل. لابد ان تكون الهبة، لابد ان تكون الصدقة عفوا مقرونة بقصد القربة. لا بد أن يقصد القربة لله وإلا لا يقع العمل صدقتان. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الهبة تمليك، فلذلك يحتاج إلى إيجاب وقبول. يعني أنا أقول وهبتك تقول قبلت الهبة، أو أنا أعطيك أنت تستلم. لا بد من إيجاب وقبول. أما الصدقة فلا تنحصر في التمليك. صدقة لها ثلاثة مصاديق. المصداق الأول هو التمليك، أن أملك الفقير مبلغ. هنا نعم يحتاج إلى إيجاب وقبول. أنا أملك، هذا إيجاب، هو استلم، هذا قبول. وأحيانا تكون الصدقة، المورد الثاني من موارد الصدقة، إبراء. مثلا أنا أطالبك بدين 1000 ريال وانت ما تقدر تأدي 1000 ريال، حالك ضعيف ما تقدر تأدي 1000 ريال، اقول شنو؟ ابرأت ذمتك قربة لله، هذا صار شنو؟ صدقة. مع انه هذا ليس تمليك، ابراء. اذا قلت ابرأت ذمتك، انا ادينك، انت مدين لي 1000 ريال، لكن ادري عنك ما تقدر تدفعها، حالك ضعيف، اقول يلا ابرأت ذمتك قربة لله عز وجل، هذا صار صدقة. فالصدقة لا تنحصر في التمليك، بل قد يكون من مصادقها شنو؟ الابراء، ابراء الذمة. وحينئذ في هذا المورد شنو؟ لا تحتاج الى قبول من الطرف الاخر، قبل او لم يقبل خلاص برئت ذمته. المورد الثالث أن تكون الصدقة بذلا. شلون بذلا؟ مثلا أنا عندي بستان، أقول لك تفضل هذا البستان مبذول لك، ادخل تصرف فيه، كل من ثماره ما تشاء قربة لله تعالى، هذا صدقة. بذلت أموالي قربة لله عز وجل، هذه صدقة. البذل المقرون بقصد القربة صدقة، لا يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر. فإذا الصدقة هي الإحسان، الإحسان بالمال المقترن بقصد القربة، سواء كان هذا الإحسان بتمليك أو كان هذا الإحسان بإبراء الذمة أو كان هذا الإحسان ببذل مال، المهم أن يكون إحسانا بالمال بقصد شنو؟ بقصد القربة. هذا هو الفرق الثاني، عفوا الفرق الأول بين الصدقة وبين الهبة. الفرق الثاني بين الصدقة وبين الهبة أنه هل يجوز الرجوع في الصدقة أو لا يجوز الرجوع؟ صدقة ما يجوز فيها الرجوع بعد القبض، إذا الفقير استلم المبلغ أو وكيل الفقير، مو لازم الفقير، يا أنا سلمت المبلغ للفقير يا سلمت لوكيله، ترد واحد عنده وكالة عن الفقراء يستلم مبالغ عنهم، تمام لولا؟ واحد عنده مبالغ من الفقراء، عفوا وكالة عن الفقراء أن يستلم مبالغ عنهم، مثل الموجودين في الجمعية الخيرية مثلا، هذا المسؤول في الجمعية الخيرية عنده وكالة، ما أخذ وكالة عن الفقراء في أن يستلم عنهم، بمجرد أن أسلم هذا المبلغ للفقير أو للوكيل عن الفقير، تمام لولا؟ مثل المسؤول في الجمعية الخيرية اللي عنده وكالة عن الفقير، بمجرد أن أسلمه المبلغ لا يجوز الرجوع، خلاص. فلا يجوز الرجوع في الصدقة بعد استلام المال، سواء استلمه الفقير أو وكيله، سواء كانت الصدقة لرحم أو شنو لغير ذي رحم، الصدقة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها. لأن هذا المتعارف اللي يسموه صناديق الجمعية، تمام لولا؟ انت مثلا عندك في البيت صندوق حق الجمعية، انت يوميا طلع ريال تحط في شنو؟ هذا الصندوق صدقة لدفع البلاء، تمام لولا؟ او لا، انت عندك مثلا انت حاط صندوق عندك في البيت يوميا تطلع مبلغ تحطه في الصندوق تقول هذا صدقة، هذا انت لو يوم من الايام ما عندك خردة ها وتروح تسحب من البنك اليوم مسكرين ها والله تورطنا في الصندوق احنا زين، اقدر افتح هذا الصندوق واخذ هالاموال اللي انا تصدقت به شهر كامل وانا اتصدق والان احتاج لها الاموال، انا هذه مضطر لها محتاج لها، اقدر افتح هذا الصندوق واتصرف فيه ما يخالف، يجوز لك الرجوع فيه. لماذا؟ لأنه لم يقبضه للفقير ولا وكيله، ما دام لم يقبضه الفقير ولا وكيله يجوز لك الرجوع، حتى لو كان الصندوق ملك الجمعية مو ملكه، دار الصندوق ملكه الخواب بعد ملكي بعد شنو هذا من لحق يقول لي لا، وتارى الصندوق ملك الجمعية لكن الجمعية عندما أعطتك هذا الصندوق ما منعتكم من التصرف فيه، ما قالوا أنه ها لو يدخل ما يطلع، هذا الصندوق ما تقدر تتصرف فيه، ما قالوا، فإذا أنت مدام مفتاحه في يديك وأنت تقدر تتصرف فيه، إذا لم يخرج هذا المال عن ملكك بعد ما طلع عن ملكك، هذا المال ما طلع عن ملكك اصلا ما خرج عن ملكك، لاحظت شلون؟ يعني مثلا لا سمح الله مثلا هذا الانسان والله انا اتصدقت ستة اشهر، انا احط في الصندوق صدقة ستة اشهر وتجمع في الصندوق الاف، قبل الستة اشهر او بعد ستة اشهر مات هذا المتصدق هذه الورثة ياخذوها لو لا تاخذوها؟ ما خرجت عن ملكه، ما لم يقبضها الفقير او وكيله ما خرجت هذه عن ملكه، هذه الصدقات ما خرجت عن ملكه الا اذا قبضها الفقير او وكيله، وجودها في الصندوق لا يخرجها عن ملكه، ما زالت تحت ملكه لو مات، شنو؟ لو مات يورث هذه الأموال تورث، نعم، ويجوز له الرجوع فيها، ويجب عليه الخمس. لا يقول بعد أنا خمسها مو علي، لا، إذا جاء آخر السنة شقد عندك الصندوق؟ شقد عندك بعد الصندوق؟ هذا يدخل ضمن أرباحك، يجب عليك فيه الخمس. لاحظت شلون؟ إلا إذا أنت عندك وكالة عن الفقراء، فبهالإيد وبهالإيد، هالإيد تقول تصدقت، هالإيد تقول شنو؟ قبضت، لأن عندك وكالة عن الفقراء، فأنت تقبض عن الفقراء وكالة، بما أنك قبضت عنهم خرج المال عن ملكه. أو هذا مثلا المسؤول في الجمعية هو وكلك، هو وكيل عن الفقير، وكلك أيضا في القبض عن ميخالي. إذن فيجوز الرجوع ما لم يقع القابض من قبل الفقير أو من قبل وكيله. أنا أستمر في أحكام الصدقة لأن فيها أحكام كثيرة، غدا إن شاء الله شوي أنتم اليوم تعبانين، أنا شوي تعبان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين، اللهم ادفع كيد الأعداء عنهم، انصرهم على من ظلمهم، خصوصا المراجع الأعلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات، له ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.